نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الذكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل ودفع عنا به النقم. اللهم اجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلهم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلهم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك الإخلاص والخلاص يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم من علينا بحفظ كتابك الكريم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره وأذق وبال أمره واجعل تدبيره تدميره. اللهم كل المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام. اللهم عليك بالطغاة فإنهم لا يعجزون. اللهم اشدد وطأتك على بشار ومن معه. اللهم أرنا فيهم آية ولا ترفع لهم في الأرض راية يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنزل علينا هداية من عندك. اللهم أنزل علينا هداية من عندك. اللهم أنزل علينا هداية من عندك. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.